بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه

صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تاريخي